السلام عليكم ورحمة الله. أحد الإخوة يقول: ما رأيكم في الطبعة الحيدرية لمسند الإمام أحمد؟ يعني ما أدري هل قصد بالحيدرية المطبوعة في حيدر أباد، هل هذا الذي يقصده؟ ما أدري. على كل حال، فيه عدة طبعات لمسند الإمام أحمد، لكن ما ذكرته من الطبعات، أو يعني الأربع طبعات التي ذكرتها هي أشهر الطبعات: الطبعة الميمنية، وطبعة الشيخ أحمد شاكر لكنها غير كاملة، وطبعة مؤسسة الرسالة التي تقع في 45 مجلدا غير الفهارس، وطبعة المكنز الإسلامي. هذه هي أشهر الطبعات. الطبعات الأخرى لم تشتهر، يبدو أنها ليس لها تلك الميزة. هذا من وجهة نظري، وقد يكون يعني بعض الإخوة يعرف عن شيء من الطبعات بعض المزايا التي إن كان أحد يعرفها يذكرها حتى نناقشها أو نشوف. يعني يقول: وأين أجد الطبعة الميمنية؟ الطبعة الميمنية موجودة في المكتبات. أي طبعة ستجدها لمسند الإمام أحمد تقع في 6 مجلدات أو 6 مجلدات، وميزتها أن هناك إطار، والأحاديث في داخل هذا الإطار مضغوطة صفحة، وفي ما بعد الإطار يوجد كتاب المنتخب من كنز العمال. يعني عادة المطابع القديمة كانت تستغل الحواشي، حواشي الكتاب، ولا تفرط فيها، فتجعل كتابا آخر فيها. فيوجد على الحواشي كتاب منتخب كنز العمال. هذه هي الطبعة الميمنية، ومثل ما قلت لكم ميزتها أو علامتها أنها تقع في 6 مجلدات، واضح عليها أنها طبعة قديمة، يعني ليست بالطباعة العصرية. كذلك أيضا هي توجد في كثير من البرامج، وتوجد أيضا مصورة على PDF. يعني من يتعامل مع الكتب المصورة، هي مصورة ومتداولة كثيرا. ترقيم صفحاتها موجود على هامش طبعة مؤسسة الرسالة. يعني بعد عدة صفحات تجد مثلا يقولك مثلا 311، يعني من هنا تبدأ الصفحة 11 بعد 100 من المجلد الثالث من الطبعة الميمنية، وهكذا. يعني طبعة مؤسسة الرسالة راعت هذا، لأن الطبعة الميمنية هذه هي أشهر طبعات المسند، وهي التي عملت عليها الفهارس، مثل المعجم الفهرس لألفاظ الحديث اعتمد هذه الطبعة، الطبعة الميمنية. أحد الإخوة يقول: ما رأيكم بطبعة دار المنهاج للمسند في 19 مجلدا؟ ما أدري، ما أعرف عنها شيئا. لعل الأخ السائل إن كانت عنده هذه الطبعة، طبعة دار المنهاج، لو يأتي بالمجلد الأول أراه وأنظر فيه، لأني ما سمعت بها إلا الآن. ها هنا سؤال يقول: هناك عبارة نسمعها، وهي يعني هذه العبارة: ذهب عهد الحافظ الفلاني والإمام الفلاني والمحدث الفلاني، والآن الحافظ جوجل، نرجو سلمكم الله التعليق. يقول: هناك جهلة وقطع طريق يقطعون الطريق على طلبة العلم، وهؤلاء في الغالب أناس لا يريدون العلم لأنهم حرموه، وليتهم إذ لم يحظوا به تركوا الذين يتعلمون يتعلمون، لكن الواحد منهم يريد أن يكثر من الجهل من أمثال حتى لا يكون غريبا، أو حتى لا ينظر إليه بمنظار النقيصة. يعني يريد أن يستر عيوبه بالتكثير من أمثاله، وليس هذا فقط، بل يقلب المسألة فيعد الذين على الصواب هم الذين على الخطأ، وهذه مصيبة. أذكر أحد المشايخ الفضلاء، يعني ممن درس الفقه وصار قاضيا، لكنه لم يعتني بعلم الحديث، فصار هذا العلم صعبا عليه، ومركزه ما يسمح له أنه يعني يحضر في الدروس قاضي، ويحضر مثلا عند فلان أو فلان، يعني ما يشوف أنها جيدة في حقه، وإن اعتمد على مجرد القراءة. فكان صريحا جزاه الله خيرا، فقال لي: والله أنا أكره علم الحديث. أقول يعني فعلا الناس أعداء ما جهلوا. فهناك فعلا طبقة من المثقفين أو الذين يعنون بالسياسة أو الذين ربما تأخذهم الغيرة على حد زعمهم على واقع الأمة، وتكون اهتماماتهم كلها منصبة على ذلك. وإذا جاء العلم الشرعي وإذا به صفر اليدين، ومن جملة ذلك أنه يمكن أن يعترض عليه لو ذكر حديثا من الأحاديث، لربما قيل له: هذا الحديث لا يصح أو لا يثبت، أو لماذا لا تتحرى إذا ذكرت حديثا من الأحاديث ولم جرى. أو ربما بعضهم يرى طلبة العلم وهم يحرصون على المجالس التي فيها طلب علم الحديث وهكذا، ويريد أن يحشدهم لاهتماماته هو، إما سياسية أو ثقافية أو فيزهد في هذا العلم ويقول: لا حاجة إليه، الآن بإمكانك بالدخول إلى جوجل تستدعي كلمة فتخرج لك النتائج التي تريدها. أقول له: جرب، هذا جوجل موجود، وأنا سأعطيك حديثا، وبين لي ما شاء الله عليك درجة هذا الحديث، وإذا كنت ستذكر هذا الحديث في استدلالاتك المسألة لا تخلو من أن يكون هذا الحديث إما صحيحا أو غير صحيح، فإن كان غير صحيح فكيف تستكثر بالباطل، وكيف تستدل وأنت الآن تزعم أنك مثقف وصاحب رأي صاحب حجة، وأن الآخرين أخطأوا ممن تناقشهم أو تخالفهم في الرأي؟ طيب ما عمدتك في هذه التخطئة على أحاديث لا تدري هل هي صحيحة أو غير صحيحة، وربما كانت غير صحيحة، فكيف تستدل بالباطل؟ ما شاء الله، إذا كانت هذه ثقافتكم وهذه حججكم أظن أن المسألة باتت واضحة أنكم لا شيء، فيحتاج أن تعيد من الصفر، يعني حتى تكون نقاشاتك نقاشات مؤصلة. وإن قلت: لا، أنا لا أستدل إلا بالأحاديث الصحيحة، قلنا: كيف عرفت أنها صحيحة؟ إن كانت في الصحيحين لا بأس، يعني مثل يسعك ما يسع غيرك من أهل العلم، لكن الأحاديث التي في غير الصحيحين هل ستتركها أو ستذكرها؟ فإن كنت ستتركها فتركك إياها إما أن يكون عندك بدائل عنها من حجج عقلية أو إلى غير ذلك، هذا لا شأن لنا به. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نحكم على شيء إلا بالنظر فيه، لربما كان الواقع الذي تتكلم فيه لا يتطلب مثل هذه الأحاديث، وإنما يحتاج مناقشات عقلية، هذا بابه واسع. وأما إن كان يحتاج إلى الاستدلال ببعض الأحاديث وتركتها بحجة أنك لا تستطيع أن تعرف درجتها، فلربما كانت هذه الأحاديث مؤثرة على النتيجة التي خرجت بها، فربما أنك رأيت رأيا وهذه الأحاديث التي أعرضت عنها تخالف ذلك الرأي الذي ذهبت إليه، وربما كانت هذه الأحاديث صحيحة. فعدنا أيضا للمسألة الأولى، وهي أنك استدللت بما ليس بصحيح، حتى وإن كنت لم تورد حديثا لكنك استدللت بحجج عقلية ليست صحيحة لأن الأحاديث تخالفها. فأنت ولا بد محتاج إلى معرفة حقيقة هذه الأحاديث أو درجة هذه الأحاديث. إن كنت تقول إن جوجل يخدمني في إخراج نتائج لدراسة هذه الأحاديث من قبلي طلبة علم آخرين، خاصة في بعض المواقع العلمية المعروفة على النت وما أكثرها، وهناك بعض المواقع المشهورة مثل ملتقى أهل الحديث أو الألوكة أو صيد الفوائد أو غيرها، فنقول: طيب، رجعت إذن أنت لما نريد، فهذه المواقع تذكر بحوثا لهذه الأحاديث وفيها تخريج لهذه الأحاديث ودراسة لها، فرجعت إلى ما نريد. فإما أن تقرأ في هذه الأبحاث التي كتبت في النت أو تقرأها في الكتب سيان، المهم أنك تقرأ بحثا من البحوث الحديثية، لكن أنت بهذه الطريقة تكون مقلدا. فإذا كان هذا التقليد لأئمة كبار مثل ما نقول نأخذ بأحاديث الصحيحين لا بأس، لكن أما إن كنت تقلد طلبة علم معاصرين فإن هؤلاء حتى الآن ما اكتسبوا ثقة الأمة، كيف يمكن أن تعتمد على شخص نكرة لا يعرف يستخدم الاسم المستعار في هذه المنتديات، أبو الهيثم أو أبو رضوان أو أبو ما أدري من أو فلان الأثري أو من هو؟ هل هو البخاري ومسلم أو الإمام أحمد أو أبو داود أو الترمذي؟ من هو هذا؟ طيب أفرض أن هناك شخصا مغرضا كتب بحثا لحديث وهو متعمد صاحب رأي تعتمد عليه؟ أو دعنا نقول بالدارج الآن بين طلبة العلم أنه مخلص لكنه أخطأ في دراسته لأنه لم يتأهل بعد، وهناك من يخالفه وهناك مناقشات في هذه المسألة، ويمكن أنك اطلعت على هذه المناقشات، فهذه المنتديات تجد فيها الصراع بين طلبة العلم، هذا يصحح وهذا يضعف وهلم جرى. طيب أنت وجدت هذا الخلاف بين هؤلاء الطلبة الصغار، تصدق من منهم؟ أبو الهيثم أو أبو رضوان؟ وما ميزانك في القبول أو الرفض؟ هل أنت تعرف في علم الحديث حتى تقبل قول أبي رضوان وتترك قول أبي الهيثم أو ماذا؟ ثم إن من نظر فيما يوجد الآن في المواقع يجد في الحقيقة فيها من الغث والسمين الشيء الكثير. لماذا؟ لأنه ليس هناك سلطة تمنع هؤلاء من أن يكتبوا، كل يكتب وكل إناء بما فيه ينضح. بعض من يسمي نفسه طالب علم وله صولات وجولات في المنتديات وجدت له موقعا جعله في نقد الصحيحين والأحاديث المنتقدة على البخاري ومسلم، وجريء كل الجرأة على هذا وعلى غيره أيضا، يأتي بالآراء الشاذة ثم يجد أن أعداء الملة استفادوا منها ولا تجد ضميره يستيقظ. يعني أذكر أنه كان كتب بحثا طويلا في مسألة بشعة وهي إتيان النساء في أدبارهن، وكان ذهب إلى الجواز ويعني سن أقلامه لهذا، ثم بعد ذلك وجدت في بحثه في هذه المسألة أنه ذهب يحذف من بحثه الأول بعض الأشياء وذكر السبب ما هو، قال لأني وجدت الرافضة قد استفادوا من بحثي. أما لك قلب؟ أما لك عقل؟ وحتى الآن ما استيقظ ضميرك؟ لكن المشكلة يا إخوة أن بعضهم يمكن يكون مريضا نفسيا، يمكن يكون طبيعته تكوينه الذي خلقه الله جل وعلا عليه هكذا عقليته، يمكن يكون له أغراض، يمكن يكون متأثر بفكر من الأفكار التي توجد على الساحة وما أكثرها، وابتليت الأمة بهذه الأفكار. طيب خلاص أنا أضع في رقبتي حبلا يقودني به هؤلاء، هذا يذهب بي يمنه وهذا يذهب بي يسره وشيخي جوجل، يعني أنا أعجب من هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام. ثم الواحد منهم لو أنه تكلم بغير لغة أهل الإسلام لقلنا الساحة ممتلئة بالناعقين، ولكن حينما يكون يتحدث بلسان المسلمين ويرى أن هذه هي رؤية الإسلام، طيب عن أي إسلام تتحدث أنت؟ ما هو هذا الإسلام؟ يعني إذا كنت لا تعرف الأحاديث فكيف سوغت لنفسك أن تتحدث عن الإسلام وأهله وعن قضايا مهمة وأنت لا تعرف أصول الاستدلال ولا تعرف كيف تأخذ الأدلة التي تستدل بها في مثل هذه القضايا؟ لكن هذه مشكلة هذا العصر أيها الإخوة، أن هذه الوسائل يكتب فيها كل من هب ودب ويتكلم فيها كل من هب ودب، وليتهم عرفوا قدرهم، ولكنهم صاروا يسفهون أهل الحق، يسفهون الذين يطلبون العلم الشرعي، ويريدون أن يحشدوهم في اتجاه واحد ويقولون مثل هذه المقالة. سبحان الله. جوجل طيب أنت إذا طلبت معلوم عن طريق جوجل خلاص يعني جاءك ما شاء الله بالبخاري ومسلم وبأحمد بن حنبل وبعلي بن المديني وبيحيى بن معين وقالوا لك الصواب كذا وانتهى الأمر. لا لابد إما أن يسلك مسلكا علميا مثل ما ذكرته عن موقع الدرر السنية فهذا نعم موقع جيد، فإذا ظفر بالحديث فيه ونظر في الحديث نظر في أقوال أهل العلم ووجد أن أهل العلم يصححون هذا الحديث لا بأس وليس بينهم خلاف لا بأس، في هذه الحال هناك طمأنينة لهذا ونقول إنك الآن مشيت في الطريق الصحيح. لكن من يسلك هذا المسلك لا يمكن أن يقول هذا الكلام، يعني شيخ جوجل وامش أو الحافظ جوجل وهل مجرى، هذا ما نظن أن أحدا سيكون ممن يعنى بهذه الطريقة وهي أخذ الأحكام على الأحاديث من مضانها ومن موقع يشرف عليه رجل معروف في الساحة هو الشيخ علوي السقاف وفقه الله، وهو شخصية علمية مرموقة معروفة أثنى عليه أهل العلم ويعرفه أهل العلم، بل الموقع نفسه مزكى من عدد من أهل العلم والتزكيات موجودة، فنعم هذا يكسب الموقع ثقة وعدالة. أما أن تؤخذ كتابة من هب ودب وأناس نكرات وأشباح لا تعرف فهذا ليس بصحيح. فلعل إن شاء الله تعالى هذا الجواب يكون كافيا في نقض مثل هذه المقالة. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. نعود لموضوعنا وهو التخريج عن طريق معرفة الإسناد. قلنا إن مما يمكن أن ينظر فيه الراوي الأعلى وهو صحابي الحديث. طيب هل هو الراوي الأعلى مطلقا أو يمكن أن يكون هناك راوي أعلى غير الصحابي؟ نقول يمكن أن يكون هناك راوي أعلى غير الصحابي وهو التابعي، لكن متى؟ حينما يكون الحديث مرسلا. فإذا كان الحديث عندك مرسلا فأنت ينبغي يا أخي أن تتعرف على الكتب التي يمكن أن تجد فيها حديثك هذا بناء على هذا الراوي الأعلى. ولا شك أن هذه الكتب أضيق دائرة بكثير من الطريقة السابقة أو من طريق معرفة الصحابي. مثل ماذا هذه الكتب؟ أحسنت ما شاء الله جيد والله، يعني نفرح أن يكون هناك مشاركة. نعم كتاب المراسيل لأبي داود، أبو داود رحمة الله تعالى عليه صنف كتابا في المراسيل أي الأحاديث التي وردت مرسلة، والمرسل نعرف أنه ما يضيفه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يذكر فيه الصحابي. فهذا جيد، نرجع لمثل المراسيل لأبي داود. طيب فيه شيء آخر؟ مراسيل الحسن البصري، لكن هل فيه كتاب بهذا العنوان؟ نحن نقصد يعني ما هي الكتب التي يرجع إليها؟ تعرف شيء عبد العزيز في هذا؟ هو فيه يعني بعض الرسائل الجامعية التي صنفت عن مراسيل الحسن لكنها لم تطبع، يعني لا تزال حبيسة الأدراج. نعم طيب جزاك الله خيرا على ذكرك لهذا. قال المراسيل لابن أبي حاتم. نعم عندنا المراسيل لأبي داود وعندنا المراسيل لابن أبي حاتم، لكن المراسيل لأبي داود نعم ينطبق عليها هذا الوصف الذي ذكرناه، لأنها أحاديث يرويها أبو داود بإسناده إلى ذلك التابعي الذي يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمراسيل لابن أبي حاتم فإنها وإن كانت تحمل نفس العنوان نفس عنوان أبي داود، لكن طبيعة هذا الكتاب تختلف عن طبيعة ذلك الكتاب. فالمراسيل لابن أبي حاتم هو من كتب الرجال، يعنى فيه ابن أبي حاتم بذكر الرجال الذين رواياتهم عن أشياخ معروفين منقطعة ويعبرون عن الانقطاع في مثل هذه الحال بالإرسال. فمثلا يقول لك الحسن عن أبي هريرة مرسل، أي أن رواية الحسن عن أبي هريرة منقطعة لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. طبعا لا تكلم على الخلاف في هذه المسألة، ولكن يعني من باب التمثيل لهذا. فهذه طبيعة المراسيل لابن أبي حاتم، يعني لا يروي أحاديث في هذا الكتاب، وإنما يذكر أقوال أهل العلم في الحكم على رواية بعض الرواة التي لم تتصل. فهذا لا نستفيد منه في التخريج، يعني كتاب المراسيل لابن أبي حاتم لا نستفيد منه في التخريج، وإن كان يحمل نفس عنوان المراسيل لأبي داود. طيب، هل فيه شيء من الكتب الأخرى يمكن الرجوع إليها لمعرفة الحديث المرسل عن طريق راويه الأعلى وهو التابعي؟ ما أحد منكم يعرف شيئا؟ طيب، في عندنا كتاب تحفة الأشراف للمزي، وهذا في الكتاب في الحقيقة يعني مما أوصي طلبة العلم بمحاولة التعرف عليه عن كثب، ومعرفة كيف رتب المزي هذا الكتاب. وفي إحدى الدورات العلمية قديما في عام 1416 كنت تكلمت عن طرق التخريج، وفرغت هذه الدروس وطبعت في كتاب أظن بعنوان طرق تخريج الحديث. في هذا الكتاب حديث مفصل عن تحفة الأشراف، لعله يغنيني عن التفصيل فيها في هذه الدورة، لأن التفصيل في تحفة الأشراف يريد وقتا طويلا ويريد تطبيق وأمثلة. إن كان عندي متسع من الوقت علي أشير إلى شيء من ذلك إشارة، لكن لا أستطيع أن أفصل تفصيلا طويلا لأنه يحتاج إلى وقت طويل، لكن يمكنكم الرجوع للكتاب. طيب نعم، هو الكتاب هذا هو، ويمكن تصويره، يعني من أراد يمكن نقتص له، على كل حال البحث موجود فيه، يمكن نقتص له يعني من لم يستطع الحصول على الكتاب نقتص له الصفحات مصورة ويستفيد منها في التعرف على هذا الكتاب. فالكتاب قسمه المزي رحمه الله إلى قسمين، قسم حديث المتصل أو قسم المراسيل. شوفوا يعني شفتوا التشجير اللي أمامكم هذا عن نفس الشيء، يعني نستطيع أن نقسم الكتاب إلى قسمين، قسم المتصل وقسم المراسيل. القسم المتصل قسمه أيضا إلى قسمين، الرجال والنساء. نأتي للرجال، قسمه أيضا إلى قسمين، من عرف باسمه ومن عرف بكنيته، ويضاف أيضا إليه قسم أخرى المبهمات وهلم جر، يعني فيه تفصيل طويل تجدونه في الكتاب. إذا جئنا للقسم الثاني وهو قسم المراسيل، وجد المزي رحمه الله، طبعا الكتاب جعله المزي للكتب الستة، فيجمع حديث الكتب الستة ويرتبها على المسانيد ترتيبا دقيقا رائعا جدا. يعني هذه العقلية التي أفرزت هذا الكتاب عقلية بديعة وغريبة، وهذا يدل فعلا على مدى هذا النضج عند المزي رحمه الله في مثل هذا الترتيب. يعني لو أن الواحد منكم استطاع أن يتعامل مع كتاب المزي تعاملا صحيحا، أنا أعتبر ما شاء الله أنه فحل في التقريج أبدا. بس يضمن لي الواحد يعني أنه يعني يعرف طريقة المزي ويستطيع أن يصوغ الحديث كما يصوغ المزي، وأعطيه ما شاء الله شهادة أقول له ناجح في التقريج، ما يحتاج، لكن يحتاج دربة على هذا الكتاب. فالمزي وجد أن في الكتب الستة بعض الأحاديث المراسيل، وهذه الأحاديث المراسيل بطبيعة الحال هو مرتب كتابه هذا على حسب الراوي الأعلى وهو بالدرجة الأولى الصحابي، لكن لما وجد بعض المراسيل قال هذا أيضا راوي أعلى، التابع الذي يرسل الحديث راوي أعلى، فجعله في القسم الثاني. وكلمة المراسيل يعني أعم من كونها أحاديث تضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثلا في هذا القسم يأتي حتى بأقوال التابعين. يعني مثلا مقولة يحيى ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. هذه المقولة أوردها مسلم ابن الحجاج رحمه الله في آخر كتاب أظنه الصلاة، المهم بعد أن تعب في تخريج حديث وجمع طرقه، فبعد أن فرغ منها واستراح، تعرفون الواحد حينما يزيح عن نفسه هما يستريح من بحث مسألة ما يجد راحة بعد هذا، فلما استراح من تخريج طرق هذا الحديث ووجد نفسه تعب فيها تعبا شديدا، تذكر مقولة يحيى بن أبي كثير فأوردها بالإسناد عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. يعني من أراد الدعة والراحة فإنه لا ينال العلم. العلم يحتاج رجال، يحتاج همم عالية، يحتاج إن شاء الله ناس من أمثالكم، ها، ونرجو إن شاء الله تعالى أن تكونوا كذلك. فحينما أورد هذه المقولة عن يحيى بن أبي كثير، هذه ليست حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المزي وقف عليها، يعني لابد يفهرسها، لأنه يفهرس الكتب الستة بل وملحقاتها أيضا، يعني ما يمكن أن يضاف إلى الكتب الستة ما يسميه الملحقات، يعني مثل المراسيل مثلا لأبي داود يأتي به، مع العلم أنه لا يعد من الكتب الستة، بعضهم يجعل مقدمة صحيح مسلم غير داخلة في الكتب الستة ومع ذلك يفهرسها المزي وهكذا. فهذه المقولة ماذا يصنع فيها المزي؟ أين يجعلها؟ إذن رأى أن يجعل قسما ثانيا لمثل هذا، سماها قسم المراسيل. لماذا؟ لأن الغالبية العظمى التي فيه مراسيل، لكن يجعل فيها أيضا ما ليس بمراسيل، لأن هذا نسميه ماذا؟ مقولة يحيى بن أبي كثير نسميها ماذا؟ مقطوعا. نعم، نسميه مقطوعا، لأن قول التابعي نسميه مقطوعا، قول الصحابي نسميه موقوفا وهكذا، والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسميه مرفوعا. فهذه مقولة مقطوعة، يعني من كلام يحيى بن أبي كثير، ومع ذلك يجعلها المزي في قسم المراسيل. فإذا هذا القسم نجد فيه هذه الأحاديث المراسيل، وهي مرتبة بحسب الراوي الأعلى. يعني يحيى بن أبي كثير نذهب إلى حرف الياء في هذا القسم، ونجد ما جاء عن يحيى بن أبي كثير سواء من قوله أو أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا أيضا بحسب الرواة عنه على الطريقة الموصوفة بالنسبة لطريقة المزي في تحفة الأشراف. إذن هذا بالنسبة للراوي الأعلى، إما أن يكون راوي الأعلى صحابيا أو غير صحابي، فكل هؤلاء يرتبون بهذه الصفة. هل هناك كتب أخرى يمكن أن يستند إليها في هذا؟ يعني يمكن أن نستفيد منها في معرفة الحديث بحسب الراوي الأعلى؟ كتاب جامع الأصول. يعني هل جامع الأصول مرتب على حسب الرواة؟ طيب، هل هناك أحد من الإخوة يعرف شيئا عن جامع الأصول؟ ما تعرفون هذا الكتاب؟ ولا تعرفون كيف رتبه مؤلفه؟ تعرف شيء؟ طيب جيد، يقول هو يقصد بالأصول الكتب الستة، والكتاب مجرد عن الأسانيد. جزاك الله خير، ما دمت قلت مجرد عن الأسانيد، هل نستطيع استخدامه هنا؟ يقول لا نستطيع استخدامه هنا، لأنه لم يرتب على المسانيد، ونحن كلامنا الآن كله على ماذا؟ على التخريج عن طريق معرفة الإسناد، لأنه إن لم يكن عندك إسناد لا تفكر في هذه الطريقة، شيلها من قاموسك. يعني التخريج عن طريق الإسناد خلاص، ما إذا كان الحديث الذي أمامك فقط متن بدون إسناد خلاص، ابتعد عن التخريج عن طريق معرفة الإسناد، واذهب للتخريج عن طريق معرفة المتن، وهذه سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. تفضل. طيب، أنت الآن دخلت بنا في كتب الأطراف، نأتي إن شاء الله تعالى عليها. نحن نريد يعني الكلام على ما يشبه المسانيد. طيب، فيه الحقيقة أن بعض الفهارس التي تفهرس الكتب وترتب أحاديث الصحابة والتابعين أيضا على المسانيد، وهذه في الحقيقة فهارس كثيرة، عندكم مثلا فهارس مستدرك الحاكم، فهارس مصنف عبد الرزاق، فهارس مصنف ابن أبي شيبة، فهارس سنن الدارقطني، يعني فهارس عديدة موجودة. يعني ينبغي لطالب العلم أن يجعل أدراجا خاصة للفهارس، والفهارس هذه كانت الحاجة إليها ملحة جدا قبل مجيء الحاسب الآلي، وهي أيضا ما خرجت بهذا الشكل إلا في فترة متأخرة، لكن سبحان الله يعني ما تنعم بها كثيرا. الفهارس خرجت تقريبا، بدأت تخرج يعني بهذه الصفة من عام تقريبا 1404 إلى أن جاء الحاسب الآلي. الحاسب الآلي يعني وبرامجه يعني خرجت يعني يمكن في حدود عام 1415 ونحو ذلك، يعني المهم فترة 10 سنوات التي استفيد فيها من هذه الفهارس، وليست كلها أيضا لأنها كانت تتوالى تباعا، وقد نشطت حركة الفهرسة في ذلك الوقت. فلما جاء الحاسب الآلي أوقف عجلة هذه الفهرسة، لكن قبل مجيء الحاسب الآلي كان هناك نشاط عظيم جدا من كثير من طلبة العلم في صناعة الفهرسة، ونشأت موسوعات بناء على هذا لأنها فيها خدمة لجانب السنة، وجدوا أن الحاجة ملحة فعلا لمثل هذه الفهارس. والفهارس في الحقيقة كانت تقوم مقام الكمبيوتر، وهي يعني يمكن يستطيع طالب العلم أن يتعامل معها بشكل أسرع من الحاسب الآلي. على كل حال كل زمن له ما يناسبه، فبعض هذه الفهارس كانوا يصنعونها بطريقة احترافية، يعني الذين يفهرسون يصنعونها بطريقة احترافية، يجعلون بعض الفهارس بناء على ألفاظ الأحاديث، بل بعضهم يقسم أو يفصل بين الحديث والأثر فيجعل الأحاديث لها قسم والآثار لها قسم، وبعضهم يقسم حتى الأحاديث إلى قسمين، أحاديث قولية وأحاديث فعلية. فالأحاديث القولية هي التي تكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمازجه غيره، والأحاديث الفعلية هي التي تصف يعني إما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون الحديث فيه حوار وليس كله من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما لو قال جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس، هذا ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمون هذا حديثا فعليا فيجعلونه في حرف الجيم من قسم الأحاديث الفعلية وهكذا. فالفهارس التي صنفت في هذا نعم يمكن الرجوع إليها، لأن بعضها رتبت فيها الأحاديث على المسانيد، مسانيد الصحابة وعلى الرواة عنهم وأهل مجرة، فيستفاد فعلا من مثل هذه الفهارس. من الكتب اللصيقة بهذا فيما يتعلق بالترتيب على الراوي الأعلى كتب الأطراف، بل كتب الأطراف من أحسن ما يمكن الرجوع إليه لأنها مرتبة، خاصة بعضها مثل تحفة الأشراف هي أحسن وأفضل كتاب وجد في الترتيب. فكرة كتب الأطراف كالآتي: أولا، لماذا سميت كتب الأطراف؟ السبب أنها لا تعتني بالمتون وإنما تعتني بالأسانيد، وإنما تذكر من المتن طرفا يدل على باقيه، يدل على باقي الحديث فقط، هذا الطرف يشعرك بأن هذا الإسناد لهذا الحديث، وإلا فالمتون لا تؤخذ منها، لا تؤخذ من كتب الأطراف لأنها لا تعتني بالمتون، وربما عبر عن الحديث بالمعنى، مثل حديث العرانيين. ما حديث العرانيين؟ العرانيون هؤلاء لهم قصة أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أصابهم داء في البطن، والنبي صلى الله عليه وسلم سعى في علاجهم فحالهم على إبل صدقة يشربون من ألبانها وأبوالها حتى شفوا، فلما صحت أجسامهم غدروا برعاة النبي صلى الله عليه وسلم فسملوا أعينهم، يعني خرقوا أعين هؤلاء الرعاة وقتلوا منهم وسرقوا الإبل وهربوا بها، في قصة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم من يطاردهم وأمسكوا وعدوا محاربين فقتلوا وسملت أعينهم أيضا مثل ما سملوا أعين الرعاة، وهكذا عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة تتناسب مع جرمهم. هذه القصة بأكملها اختصرت في هذه الكلمة العرانيين، لأن هؤلاء كانوا من عرينة. فنجد أن مثل هذا الاختصار لا يدل على كمال المتن، فإذا تكون عبارة عن إشارة لمحة فقط تدلك على محتوى ذلك الحديث. إذا ماذا بعد ذلك؟ نقول بعد ذلك الأسانيد. فتجد أسانيد هذا الحديث مجموعة بطريقة رائعة وفذة عند المزي رحمه الله تعالى. فكرة المزي أنه يرتب كل حديث ترتيبا بحسب الصحابي ثم التابعي ثم الذي يليه ثم الذي يليه، هذا في الأصل، يعني إلى أربع طبقات: الصحابي والتابعي، تابع التابعي ثم الذي يليه. طيب ليه ما يرتب أيضا الخامس والسادس وهكذا؟ لو رتب بعد ذلك فإن الضرر سيكون أكثر من النفع. لماذا؟ لأن لو جئنا على سبيل المثال لحديث إنما الأعمال بالنيات، فتجده يرتب مثلا أربع طبقات، يعني إلى يحيى بن سعيد الأنصاري الذي عليه مدار هذا الحديث. لكن لو أنه رتب أيضا رواية مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، جعلها في حرف الميم، مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فإنك قد تظن أن هذا الحديث إنما يوجد مثلا في الموطأ للإمام مالك، ولا تعرف أنه يوجد مثلا في باقي الكتب الستة مثلا. لماذا؟ لأنه فصلك برواية مالك، فالحديث يوجد أيضا من طريق رواة آخرين عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فإذا ليس من المصلحة أن يرتب فيما بعد ذلك الذي هو وقت انتشار أو موضع انتشار الأسانيد. موضع انتشار الأسانيد لا، هذا الذي يحرص المزي على أن يجمع طرق الحديث فيه، ويأتي بالأسانيد من الطبقة التي ليس فيها انتشار، هذه التي تستفيد أنت من الترتيب فيها. وليس في كل الأحيان يرتب المزي أربع طبقات، أحيانا ما يرتب إلا الصحابي، أحيانا يرتب الصحابي والتابعي فقط، وأحيانا يرتب الصحابي والتابعي وتابع التابعي فقط، بحسب القلة والكثرة. يعني إن كان ذلك الصحابي أولا مكثرا فإنه يرتب الرواة عنه، أما إن كان مقلا فإنه لا يرتب الرواة عنه، يأتي بأحاديث الصحابي، ربما لم يكن للصحابي هذا إلا حديث واحد أو حديثان وهكذا، فهذا لا يحتاج إلى ترتيب. في يعني المتوسط تقريبا عند المزي في هذا قرابة 10 أحاديث، لكن ليس هذا محدودا دوما، أحيانا قد يزيد على 10 أحاديث، يعني لا يرتبها. يعني إذا كان صحابي روايته أو عدد أحاديثه 10 أحاديث أو قريب من هذا، فإنه لا يرتبها بحسب الرواة عنه، وإنما يجمع حديث الصحابي كلها في مكان واحد. لماذا؟ لأن العثور على حديث من هذه الأحاديث 10 لا يتطلب منك وقتا، فلماذا يرتبه أو لماذا يرتب هذه الأحاديث بحسب الراوي عن ذلك الصحابي؟ ثم إن هذه الأحاديث كلها يمكن أن تكون من رواية تابعي واحد، فكيف يرتب؟ يعني كيفما ذهب فإنه يأتي. إذا كان مثلا الراوي هو سعيد بن المسيب، الراوي عن الصحابي ذلك المقل هو سعيد بن المسيب، فكيف سيرتب حديث سعيد بن المسيب حسب الراوي عنه وهكذا؟ فالمزي سلك ترتيبا آخر في مثل هذه الأحاديث القليلة، وهو أنه يرتبها بحسب المخرجين. يعني الحديث الذي يرويه 6 من أصحاب الكتب الستة يجعله في الأول، ثم الحديث الذي يرويه 5، ثم الحديث الذي يرويه 4، ثم الحديث الذي يرويه 3، ثم 2، ثم 1. يعني تجد الآخر الحديث الذي لا يخرجه إلا واحد من أصحاب الكتب الستة. قد يقول قائل طيب إذا كان هناك أكثر من حديث رواه مثلا 6 أو رواه 5 منهم أو رواه 4، كيف يرتب هذه الأحاديث؟ نقول أما بالنسبة للأحاديث التي يرويها 6 كلهم، دعونا نفترض أن هناك 5 أحاديث رواها أصحاب الكتب 6، فإنه يرتب هذه الأحاديث بحسب الموضوعات، يعني الذي في الطهارة يقدمه على الذي في البيوع وهكذا. لكن ما بعد ذلك إذا كان مثلا 5 4 وهلم جرة فإنه ينظر إلى أهمية صاحب الكتاب، يعني إذا كان هناك 5 من الذي انتقص؟ إن كان البخاري هو الذي انتقص في حديث، وفي حديث آخر انتقص مسلم، يعني هذا روى 5 وهذا روى 5، لاحظوا حديث ما رواه البخاري وإنما رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وحديث آخر ما رواه مسلم وإنما رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أي هذين حديثا يقدم؟ يقدم الذي فيه البخاري لأن حقه التقديم، ثم الثاني هو الذي يكون فيه مسلم. طيب حديث انتقص منه أبو داود وحديث انتقص منه الترمذي، ما الذي يقدم من الحديثين؟ يقدم من الحديث الذي انتقص منه الترمذي لأن أبا داود يقدم على الترمذي وهكذا. فهذه الطريقة، يعني الكلام الحقيقة على تحفة الأشراف طويلة، يعني لو ذهبت أصفها، لكن أنا مقصودي التصور العام لطريقة المزي في ترتيب الكتاب. فهو ينظر للصحابي المكثر والصحابي غير المكثر، فالراء الصحابي المكثر الذي له من الحديث الكثير يبدأ يرتب أحاديثه بحسب الرواة عنه من التابعين. فإذا كان الصحابي مثلا هو عبد الله بن مسعود، فإنك تذهب إلى حرف العين من تحفة الأشراف، لأنه رتب الصحابة ترتيبا دقيقا بحسب الحروف الأبجدية، تذهب إلى حرف العين، بعدها باء، بعدها دال. قد تجد هناك عددا من الصحابة كلهم أساميهم عبد الله، وكلهم أسماءهم عبد الله، عبد الله بن مسعود، ومن؟ عبد الله بن عمر، ومن؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن، لا أحسنت، عبد الله بن قيس الذي هو أبو موسى الأشعري وهكذا. المهم كل الصحابة الذين أسماءهم عبد الله نجد أنه يرتبهم بحسب آبائهم. فعبد الله بن مسعود نجده في من اسمه عبد الله واسمه أبيه في حرف الميم. طيب عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، أيهما يقدم؟ عبد الله بن عباس، لأنه من حيث الترتيب الأبجدي يقدم على عبد الله بن مسعود وهكذا. طيب إذن عرفنا يعني كيف يمكن أن يرتب الصحابة على حسب الحروف الأبجدية. جينا لعبد الله بن مسعود وجدنا أحاديثه كثيرة، نجد أن المزي يرتب أحاديث عبد الله بن مسعود بحسب الرواة عنه. فمثلا إذا جئنا لأحد تلاميذ عبد الله بن مسعود ونأخذ مثلا أبا وائل شقيق بن سلمة، شقيق بن سلمة اسمه بحرف الشين، فيجزئ أحاديث عبد الله بن مسعود بحسب الرواة عنه. فإذا كان الحديث الذي عندنا من رواية أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، فإننا نترك كل باقي مسند عبد الله بن مسعود ونذهب لمسند شقيق عن عبد الله بن مسعود. شقيق هو أبو وائل، اسمه شقيق بن سلمة، مشهور بكنيته ولكن اسمه شقيق. فنذهب إلى حرف الشين، فبدلا من أن نبحث في أحاديث ابن مسعود مثلا وعدتها مثلا 1500 حديث، نذهب لأحاديث أبي وائل شقيق بن سلمة فنجدها مثلا 100 حديث. فانظروا كيف ضاقت الدائرة، بدلا من أن أبحث في 1500 حديث ذهبت أبحث في كم؟ في 100 حديث. طيب أيضا 100 حديث تأخذ علي وقتا، أريد أن أختصر أكثر. قال إذا كانت أحاديث التابعي عن الصحابي كثيرة فأنا أرتبها أيضا. طيب 100 كثيرة أو؟ قال كثيرة. طيب رتبها، وجدنا أحاديث أبي وائل مرتبة بحسب الرواة عنه. فإذا كان الراوي عن أبي وائل هو الأعمش، فإننا سنجد أحاديث الأعمش عن أبي وائل محصورة في مكان معين، وتترك باقي الأحاديث عن أبي وائل مثل أحاديث إبراهيم النقعي أو عبد الرحمن بن الأسود أو غيره، نجد أنها ليست من اهتمامنا في مثل هذه الحالة، نحن نريد رواية الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة. فأذهب إلى أين؟ شاء الله عليك، جيد، أحسنت، بارك الله فيك. الأعمش هذا لقب، والمزي لا يرتب بالألقاب، فإن كنا نعرف اسم الأعمش جيد مثل ما عرفه الشيخ، فالأعمش اسمه سليمان بن مهران، فنذهب إلى حرف السين. إن كنا لا نعرف، فإن المزي رحمه الله في آخر مسند شقيق بن سلمة يذكر من عرف بلقب أو كنية أو غير ذلك، فتذهب إلى مكان الألقاب تجده يقول الأعمش هو سليمان بن مهران، يقول ارجع لحرف السين فستجد أحاديث الأعمش في ذاك الموضع، فيحيلك عليه، ترجع تجد أحاديث الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود وعدتها مثلا 15 حديثا، تبدأ تنظر فيها وفق المعطيات التي ذكرتها لك، يعني بحسب مثلا المخرجين، هذا أخرجه الستة، هذا خمسة، هذا أربعة، بحسب ما وصفته لكم قبل قليل، وتقف على الحديث الذي تريده. افرض أنك لا تدري كم عدد الذين أخرجوه، ليست الأحاديث كثيرة، بإمكانك تنظر فيها، يمكن ما تأخذ منك ولا دقيقة حتى تقف على حديثك، فتجد الأسانيد مجموعة، سند هذا الحديث مجموعة عندك في مكان واحد. التعامل مع هذه الأسانيد أيضا له فن وله طريقة، تجدونها إن شاء الله تعالى في الكتاب، لأنها تحتاج إلى شرح وتحتاج إلى طول وتحتاج إلى تطبيق عملي وشرح، يعني على هذا إن حصل عندي متسع من الوقت لا بأس، لكن إذا ضاق الوقت فالله المستعان. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.